المختص بالحمد الكامل هو الله. طيب، رب العالمين، أول نبي نسأل عن كلمة رب ثم عن كلمة العالمين. رب تعرفها؟ يقول رب العالمين المربي للعالمين، هذا معنى من معانيها، لكن نريد معنى أشمل. نعم يا أخي. رب العالمين يعني صاحب العالمين، إذن قل بمعنى مالك. هذه واحدة، اصلح رب بمعنى مالك. في شيء آخر من معناها؟ ها؟ أي نعم، لكن وش معنى رب؟ رب يعني مالك. ما له معنى آخر؟ نعم، مالك متصرف، فالمتصرف بالكون والمدبر للكون هو الله عز وجل، هو المدبر لكل شيء. في معنى ثالث لها؟ ها؟ إيش؟ السيد، يعني رب العالمين أسيدهم. لا لا، نريد رب العالمين. ها؟ الخالق، تمام. إذن رب يعني خالقا، مالكا، متصرفا، وإن شئت فقل مدبرا. ومتصرف معنى صحيح، لأن الله تعالى يصرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. إذن رب العالمين أي خالق العالمين، مالك العالمين، مدبر العالمين. هل أحد يخلق غير الله؟ نعم، لا أحد يخلق إلا الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل الذين تدعون من دون الله وتدعون أنهم أرباب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كلهم، لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يوجدوا حيوانا ضئيلا ضعيفا مهينا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أفرأيتم ما تمنون أتموا، أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون. الحيوانات المنوية وليس فيها روح لا يستطيع الخلق أن يخلقوها، مع أنها تخلق من ذات أنفسهم، تخرج من ذات أنفسهم وهم لم يخلقوها. أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون. الحبة يضعها الحراث في الأرض ويسقيها وتنبت، من الذي فلقها؟ الله. إن الله فالق الحب والنوى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. بل أنت يا ربنا. إذن الخالق هو الله. يقولون إنهم خلقوا إنسانا صناعيا. سمعتم هذا؟ يسمى الإنسان الآلي. لا لا لا، فيه إنسان آلي يشتغل على الكمبيوتر. نعم، ترسل تقول روح جيب القهوة يروح جيب القهوة. نعم، دقيقة يا أخي. هذا الإنسان الآلي الصناعي، هل يمكن أن نقول إن هذا خلق؟ هذا الإنسان الصناعي يأتي أدنى واحد من الصغار من بني آدم، يصفعه على وجهه مرتين أو ثلاثا ف

لأنه عالم على وزن فعل، هو ليس على وزن فعل، وكل عالم على وزن فعل فهو من الصرف. طيب هذا لا رجع وقال فعل، لا اللي وراء ما الظاهر ما نجيبه لأنه يحتاج إلى التفات. نعم العلمية والعدل، صح العلمية والعدل. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب عادل، صح. هو رضي الله عنه يضرب به المثل في العدل، ها؟ عدل صرفي، العدل الصرفي لا العدل الحكمي. إيش العدل الصرفي؟ يقول أصل عمر أصلها عامر، وعليه فكل ما كان على وزن فعل من وصف أو من علم فإنه ممنوع من الصرف، إما للعلمية والعدل وإما للوصفية والعدل. فمثل أخر المان له من الصرف الوصفية والعدل، زفر اسم رجل، ها، العلمية والعدل، زحل اسم نجم، العلمية والعدل. طيب عن عبد الله بن عمر رضي الله بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. أفضل يعني أكثر، يعني أكثر ثوابا من صلاة الفرد ب27 درجة، فتكون الواحدة عن إيش؟ الواحدة عن 27، وإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها تكون ثواب صلاة الجماعة 270 حسنة، ولو صليت وحدك لكانت 10 حسنات فقط، فالربح عظيم جداً. ونحن نشاهد أن الناس في الدنيا لو قيل لهم إنك إذا حملت بضاعتك لمسيرة شهر ربحت 10 20، هل يسافر؟ أجيبوا يا جماعة، يسافر ولو بعد السفر، ولو بعد السفر. بينما هذا إذ تربح الواحدة 27، ومع ذلك نجد التكاسل العظيم عن صلاة الجماعة. أيضا الربح الذي يكون من الدنيا هل هو كالربح الذي يكون في الآخرة؟ لا والله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند عن المستورد بن شداد قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، موضع الصوت، الصوت حوالي متر، خير من إيش؟ من الدنيا وما فيها. وليس المراد الدنيا التي أنت فيها الآن، الدنيا من أولها إلى آخرها، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم بل تؤثرون الحياة الدنيا، كمل يا أخ، والآخرة خير وأبقى. 27 درجة لا ليست كعشرة في المئة أو 100% من أرباح الدنيا، بل ولا 1,000,000% من أرباح الدنيا، لأن أرباح الدنيا تزول، عرضة للزوال، عرضة للفناء، أرباح الآخرة باقية باقية. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. فإذا قال قائل لماذا خص 27 درجة؟ فالجواب العلم عند الله،

أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقال إيش؟ ناقصات عقل ودين. إذن الدين ينقص، الدين ينقص، وهذا نص صريح. ولو قال قائل، وأحب أن يقول القائل، في القرآن ما يدل على نقص الإيمان، لأنه إذا كان يزداد ها فالزيادة في مقابل إيش؟ في مقابل نقصان. إذن نأخذ من هذا قاعدة: كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يدل على نقص الإيمان، كل نص يدل على نقصان الإيمان فإنه يدل على زيادة الإيمان، إذ أن النقصان والزيادة متقابلان، إذا فقد أحدهما ثبت الآخر. طيب، وأظن الكلام على حديث عبد الله بن عمر ينتهي بهذا القدر، وأنا توسعت فيه بعض الشيء لأنه يدل على مسألة عقدية ينبغي للإنسان أن يعرفها، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة والمرجئة فإنهم لا يقرون بزيادة الإيمان ونقصه، لكنهما طرفا نقيض، طرفا نقيض. المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكن لا تضره المعصية أبدا، فالفاسق المجرم الظالم الآثم إيمانه كامل كإيمان الرجل الصالح التقي، نسأل الله العافية. والخوارج والمعتزلة يقولون أيضا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ما فيه إلا إيمان أو كفر، يقول هذا الخوارج، أو إيمان وانتفى إيمان، ويقول هذا المعتزلة. ولنضرب لهذا مثلا يا إخوان: رجل زنى، والزنا فاحشة كما قال الله عز وجل، عند الخوارج هو كافر، عند المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، واضح؟ أو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فباعتبار العمل يكون فاسقا، وباعتبار ما في قلبه من الإيمان يكون مؤمنا. طيب، ونأتي الآن إلى دور الأسئلة، فنأخذ منها ما يتيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، من مكبر الصوت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. استمع إلى سؤال السائل، واكتب سؤالك إذا شئت. فضيلة الشيخ، ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما على جواز صلاة الفذ لأنه جاء فيه لفظ أفضل، وهذا الفعل على وزن أفعل، وتدل على اشتراك هذا الفعل ولا هذا الاسم؟ هو اسم ولا فعل؟ اسم. لا توافق المخطئ في خطأ. وهذا الاسم على وزن أفعل، وتدل على اشتراك الفاضل والمفضول، فما قولكم في ذلك؟ وهل في هذه المسألة حجة لمن يتهاون عن الصلاة في الجماعة؟ وكيف نرد عليه إن كان استدلاله في غير محله؟ وجزاك الله خيرا. نعم، هذا الحديث لا شك أنه يدل على صحة صلاة الفذ، يعني الذي يتخلف عن الجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. ومن المعلوم بمقتضى اللغة العربية أن المفضل والمفضل عليه يشتركان في أصل الوصف، فإذا قلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ دل ذلك على أن في صلاة الفذ فضلا، وهو كذلك، ولا يمكن أن يكون فيها فضل إلا إذا كان صحيحا. ففي هذا الحديث دليل على أن من صلى منفردا فصلاته صحيحة،

النفي، نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. على أي شيء يحمل النفي؟ لا، على الوجود، على نفي الوجود أصلا، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة. ونفي الصحة في الحقيقة نفي للشيء شرعا، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. طيب، إذا قلت لا بقاء إلا لله، إيش هذا نفي؟ ها؟ نفي الوجود، لا يوجد بقاء كامل لغير الله عز وجل، لا خالق إلا الله، إيش؟ نفي وجود؟ لا، نفي الصحة. كيف خالص؟ نفي الوجود، لا يوجد خالق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. إذا قلت لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقام إنسان فتوضأ ولم يسمي، وجد الوضوء الآن. إذن لا يمكن أن نحمل النفي هنا على نفي الوجود، لأنه قد يوجد الوضوء بدون تسمية. على أي شيء نحمله؟ على نفي الصحة، على نفي الصحة، أي لا يصح وضوء بدون تسمية. وفي هذه المسألة أنا أتيت بهذا المثال، ربما يكون فيه فائدة إن شاء الله. هذا الحديث قال الإمام أحمد عنه إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، يعني في باب التسمية الوضوء لا يثبت فيه شيء، وأكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروا التسمية. ولهذا كان القول الصحيح أن التسمية على الوضوء سنة وليست بواجبة، فلو أن الإنسان تعمد الوضوء بلا تسمية فوضوءه صحيح. طيب، هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل هو نفي للوجود؟ ليش لا؟ ربما يصلي الإنسان بلا فاتحة، هل هو نفي للصحة؟ نعم، يجب أن يكون نفي للصحة. فلو قال قائل بل هو نفي للكمال، نقول هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أولا نبدأ بإيش؟ لا، أولا نفي الوجود، فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودا انتقلنا إلى نفي الصحة، فإن لم يمكن بأن كان الشيء صحيحا انتقلنا إلى نفي الكمال. طيب، إذن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي للصحة، ويدل لذلك قوله في حديث صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، يعني فاسدة. إذن النفي نفي للصحة. طيب، هل يمكن أن نأتي بمثال نفي الكمال؟ طيب، إيش؟ طيب، لك أمثلة كثيرة يا أخوان. لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه، أو قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا النفي لإيش؟ للكمال ولا للأصل؟ للكمال. طيب، لا صلاة بحضرة طعام، نفي لإيش؟ للكمال ولا للصحة؟ الكمال. أين؟ لا، مو للصحة. يقدر الإنسان يصلي والطعام بين يديه وتصح صلاته. لا صلاة كاملة، لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وقلبه مشغول بالطعام سيكون عنده وساوس وانشغال. نعم، تسمع؟ نعم، إيش؟ ها؟ قراءة ما سأل عنها السائل أخي، هو سأل عنها. إذن هذا الذي فرض السؤال، قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ. لمن؟ من هذه إيش هي؟ من؟ ما أقول وش معناها، من وش؟ اسم موصول، والاسم الموصول للعموم، الاسم الموصول للعموم، كما قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، ولم يقل هو المتقي، قال هم المتقون. إذن فالذي دل على جماعة، فالاسم الموصول يدل على العموم. لمن لم يقرأ عام يشمل الإمام ومن والمأموم والمنفرد. إذا كانت الصلاة سرية فواضح أن المأموم سيقرأ، لكن إذا كانت جهرية والإمام يقرأ، هل أقرأ الفاتحة وإمامي يقرأ؟ الجواب نعم، اقرأها والإمام يقرأ، ولكن لا تقرأ غيرها. فلو دخلت مع الإمام وهو يقرأ ما بعد الفاتحة فهل تستفتح أو تقرأ الفاتحة مباشرة؟ الجواب الثاني، لا تستفتح إذا دخلت والإمام يقرأ ما بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يقرؤون خلفه فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.